يا خير خلق الله جئتك طائعا أبغي التأسي والخطى تسبقني من مولدك حتى الوفاة راويا ما صح عنك والهوى يسكنني يوما فيوما للمدينة سائرا نحو الحبيب والورى يشهدني. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مرحبا بحضراتكم في لقائنا 22 بفضل الله سبحانه وتعالى من الجزء 7 من صحيح السيرة. وصلنا وتكلمنا عن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف أن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة أم المؤمنين عائشة، لأن أبا بكر رضي الله عنه ذكر حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما قبض الله نبيا إلا في المكان الذي يحب أن يدفن فيه. فلما قبض النبي عليه الصلاة والسلام في حجرة أم المؤمنين عائشة، والحجرة لم تكن من المسجد، إنما كانت حجرة، حجرة كحجرات أمهات المؤمنين. فلما قبض في حجرة أم المؤمنين عائشة فإنه حفر له في المكان الذي قبض فيه، ونحي فراش النبي عليه الصلاة والسلام وعائشة رضي الله عنها، وصارت حجرة أم المؤمنين عائشة التي تزوجت فيها صارت قبرا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. كنت ألمحت إلى أن عائشة رضي الله عنها كفاطمة رضي الله عنها تجرعوا الحزن مرتين. فاطمة رضي الله عنها تجرعت حزن فقد الأب وحزن فقد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حزن عام لسائر الأمة. عائشة رضي الله عنها تجرعت حزن فقد الزوج والحبيب والصاحب، وحزن فقد الرسول عليه الصلاة والسلام. حقيقة إننا نحب عائشة رضي الله عنها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هي أمنا، ولأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحبها حبا كبيرا. نحن نحب كل أمهات المؤمنين، ونحب كل الصحابة رضي الله عنهم ونتردى عنهم، لكن عائشة لأن الكلام رضي الله عنها عن الحجرة التي تزوجت فيها وشهدت أحلى أيام حياتها، صارت الآن هي مكان أحزانها، فصارت هي حجرة دفن النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك سيدفن فيها أبوها، وبعد ذلك عمر رضي الله عن أبي بكر وعمر. كان حب النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة كان حبه مستفيضا، وكان حبها له مستفيضا، كانت لها مكانة الحقيقة رضي الله عنه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان لا يخفي حبه لعائشة، لأن الحب رزق من الله سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة رضي الله عنها لما كانت تعاتبه في خديجة رضي الله عنها، فإنه قال إني رزقت حبه، وهذا يستدل منه على أن الحب رزق من الله سبحانه وتعالى. ويسأله عمرو بن العاص رضي الله عنه أي الناس أحب إليك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيقول عائشة صراحة يعني. فيخصص عمرو بن العاص ويقول من الرجال، فيقول أبوها، فيقول ثم من؟ فيقول عمر رضي الله عنهما. فأحب النبي عليه الصلاة والسلام عائشة رضي الله عنها، وأحب أباها رضي الله عنه، وأحب عمر، وأحب سائر الصحابة، لكن هؤلاء هم أقرب الناس إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها أقرأها جبريل السلام عليه السلام، كما بالحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا عائشة هذا جبريل يقرئك السلام، فقالت عليه السلام ورحمة الله وبركاته ترى ما لا أرى، تقصد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام ترى ما لا أرى. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها كما قلت، وكان الناس يعلمون ذلك، فكانوا يتحرون بهداياهم ليلة عائشة ويوم عائشة، يعرفون متى تكون، فيرسلون إلى النبي عليه الصلاة والسلام الهدايا، يعني من التمر، من اللبن، يعني هذه الهدايا في وقتها، يعني من اللحم. فكانوا يخصون ليلة عائشة لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب عائشة رضي الله عنها حبا كبيرا. وعاتبه بعض أمهات المؤمنين في حبه لعائشة كما بالحديث، الحديث التي ذكرتها يعني حديث عمرو بن العاص في الصحيحين، حديث عائشة رضي الله عنها قرئك السلام في البخاري، حديث صحيحة يعني بإذن الله رب العالمين، حديث طويل إن فيه أن أمهات المؤمنين كنا حزبين، حزب عائشة وحفصة وصفية وسودة، وحزب أم سلمة وسائر أمهات المؤمنين، فكنا حزبين. فلما كانت الهدايا تأتي في ليلة عائشة ولا تأتي في سائر الليالي، فإنهن أردنا أن يكلمنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام ليس له يعني شأن في ذلك، يعني ليس له، هو لم يقل للصحابة ائتوا بالهدايا في ليلة عائشة، لكن المحبة يتلمس ما يحب من يحب، على يعني القاعدة المعروفة، يعني حبيب حبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي في الولاء والبراء. والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يقل للصحابة ائتوا بالهدايا في ليلة عائشة فقط، لكن الصحابة هم الذين كانوا يفعلون ذلك. فكلموا أم سلمة رضي الله عنها فقالوا كلمي رسول الله عليه الصلاة والسلام في عائشة، وأن الناس يرسلون الهدايا يعني في ليلتها فقط، فليكلم الناس يرسلوا الهدايا في سائر الليالي. فأم سلمة رضي الله عنها لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام إليها فكلمته فلم يجبها، فرجعت إليهم إلى الحزب كما ذكرت إلى حزبها، فقالوا لها كلمتي؟ فقالت نعم. قالوا ماذا قال لك؟ قالت لم يجبني. قالوا كلمي. فلما دار عليها مرة ثانية كلمته وقالت يعني ما قالت في المرة الأولى، فسكت النبي عليه الصلاة والسلام ولم يجبها. فسألوه أكلمت رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قالت كلمته. بماذا قالت؟ قالت لم يجبني. قالوا كلمي. ففي المرة الثالثة لما كلمت النبي عليه الصلاة والسلام وقالت له ذات الكلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، فإن الوحي لم يأتني في لحاف امرأة أو زوجة إلا في لحاف عائشة، لما لها من مكانة عند الله سبحانه وتعالى. والمقصد كده يعني الوحي على في ذات الفراش مع عائشة رضي الله عنه وذات الغطاء لحاف واحد، كان الوحي يأتي وجبريل يأتي عليه السلام بالوحي وعائشة بجواري في ذات اللحاف. فيقول قال لها لا تؤذيني في عائشة، فقالت أتوب إلى الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذاك، أتوب من أذاك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فلما رجعت إليهم قالت يعني لن أكلمه مرة ثانية. فقالوا لفاطمة رضي الله عنها كلمي رسول الله عليه الصلاة والسلام وقولي له إن أمهات المؤمنين ينشدنك العدل في ابنة أبي بكر، كل ذلك في الهدايا. فذهبت فاطمة رضي الله عنها تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام جملة واحدة، قال يا بني إن كنت تحبيني فأحب هذه، إن كنت تحبيني فأحب هذه. فسكتت وتوقفت عن أن تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء آخر، على القاعدة التي ذكرتها، حبيب حبيبي حبيبي أنت تحبيني أنا أحب هذه، إن كنت تحبيني فأحب هذه، إن كنت تحبيني فأنا أحبها. ما سكتت فاطمة، أمهات المؤمنين لم يسكتن، فأرسلنا زينب بنت أبي جحش رضي الله عنه، فجاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وغلظت، كانت عائشة جالسة وغلظت في الكلام وقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة يعني إن نساءك يسألنك العدل في ابنة أبي قحاف، في ابنة أبي بكر ابنة أبي قحاف. وسبت عائشة يعني قالت لها كلاما شديدا وعائشة سكت. فنظرت عائشة رضي الله عنها إلى عيني رسول الله عليه الصلاة والسلام هل يحب لها أن ترد عليها أم تسكت. فلما رأت أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني لم يرفض أو في نظرة عيني هذا يعني المحب يعلم ذلك، فردت عليها، فلما ردت عليها أسكتتها، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابنة أبي بكر، ابنة أبي بكر. العدل هذا ليس ملكا للإنسان، عدل القلب ليس ملكا للإنسان، إنما العدل المأمور به هو المبيت النفقة كذا، لكن الحب ليس ملك الإنسان، إنما هذا من عند الله سبحانه وتعالى. قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيفما شاء. فالمحبة من الله سبحانه وتعالى، كما ذكرت أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتبت عائشة في خديجة رضي الله عنهما قال رزقت حبها، فالحب رزق من الله سبحانه وتعالى. فالنبي عليه الصلاة والسلام رزق حب عائشة رضي الله عنه، هذا لا الحب والعدل في الحب هذا لا يستطيع الإنسان، إنما ما يستطيع الزوج وهو مأمور به، المتزوج أكثر من زوجة، أن هذه ليلة هذه ليلة هذه نفقة هذه نفقة هكذا، الذي يستطيع، إنما المحبة لا يستطيعها. فهن يسألنا العدل في ماذا؟ في محبتي لها، فهذا شيء لا يستطيعه، هذا شيء لا يستطيعه. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لزينب مهزرة، قال لزينب يعني سكت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن لما ردت عليها عائشة رضي الله عنها ابتسم النبي عليه الصلاة والسلام أن انتصرت عائشة، لأنها أيضا لا ذنب له، لا ذنب لا، فلما تعاتب لما تعاتب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ابنة أبي بكر، ابنة أبي بكر. والحديث في الصحيحين أيضا وفي غيرهما. أكون بهذا وصلت نهاية حلقة الليلة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. يا خير خلق الله جئت